الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك نصوص في بعض القوانين تنص على أنه إذا لم ينفذ العقد من دفع المقدم فإنه يخسر، أما إذا تقاعس من قبض المقدم فإنه يدفع ضعفه، فهل هذا النص موافق لحكم الشرع؟ الحمد لله رب العالمين، فإن هذه المسألة مبنية من فرعين. الفرع الأول: إذا دفع الإنسان العربون في حجز سلعة من السلع أو في إنفاذ شيء من المشاريع، فإن من المعلوم أن من دفع العربون يكون هو الأحق بهذا الأمر، فإذا هو تقاعس ولم يتم العقد فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل البائع يلزمه أن يرد العربون للمشتري أم أنه يأخذه له؟ والقول الصحيح إن شاء الله أنه لا حرج في أخذ العربون، في أصح قولي العلماء، إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. فإذا دخلا في العقد على بصيرة من أمرهما وكل واحد منهما يعلم بما يجب على الآخر وما يجب عليه من العقوبات أيضا، فإنه لا حرج في ذلك ولا يخالف هذا حكم الشرع، فمن حق البائع أن يأخذ هذا العربون لأن سلعته قد احتبسها عن التجار والزبائن على حساب هذا المشتري الذي تقاعس وتكاسل عن إتمام عقد بيعته، فمن حقه ذلك، وقد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهي مسألة عند الفقهاء يسمونها بمسألة بيع العربون، فبيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلا مبلغا أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع لضمان المبيع وعدم عرضه على تجار آخرين. فإذا تقاعس المشتري عن إتمام الصفقة فللبائع الحق في أخذ هذا العربون. فإذا هذا هو حكم المسألة الأولى، وتبين لنا أنه لا خلاف في أنها لا تخالف شيئا من أحكام الشرع، لأن المتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأما الفرع الثاني من هذا السؤال فهي ما يجب على البائع أو ما يجب على من ينفذ المشروع، فإنه إذا تقاعس عن إنفاذ هذا المشروع أو اختار تاجرا آخر فإن من شروط العقد أن يدفع كنفس هذا العربون، يعني أن يرد العربون الأول ويدفع مثله. فإذا كان المشتري قد أعطاه في ابتداء العقد 50 ريالا مثلا، ثم تقاعس من ينفذ هذا المشروع عن العمل أو عقده مع تاجر آخر، فإن عليه أن يرد 50 الأولى وأن يرد معها 50 ثانية، فهذا من باب الشرط الجزائي. فإذا دخل في هذا العقد على علم وبصيرة من أمره ومن هذا الشرط فلا أرى في ذلك مخالفة لشيء من الشريعة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الشروط بين المتعاقدين الحل والإباحة إلا فيما خالف النص، ولا أجد في هذا الشرط الجزائي شيئا يخالف النصوص. والمشتري لم يعطيه العربون على أنها دين في ذمته، على أنها دين، حتى يكون إعطاء البائع للمشتري 50 على 50 تكون من باب الربا، فهذا ليس من الربا، وإنما هو شرط جزائي يصب في مصلحة المتعاقدين. فالمشتري لن يتقاعس عن البيع لأنه يعلم لن يتقاعس عن الصفقة لأنه فالمشتري لن يتقاعس عن الصفقة لأنه يعلم أن عربونه سيذهب عليه، والبائع لن يترك هذه الصفقة أو يتكاسل في تنفيذها في وقتها لما يعلمه من الشرط الجزائي الثابت عليه، فهذا فيه مصلحة للجميع حتى تقوم أعمالهم على الوجه المطلوب، والله أعلم.